فضيلة الشيخ، سيكون هذا المساء مساء رائع ومساء شيق. نسعد الحقيقة بمتابعتكم لفعالياتنا هذا المساء. طبعا أخو إبراهيم، اليوم يوم يتطلع له الكثير، الحقيقة الكثير ينتظرون حضور الشيخ عايض ومشاركته معنا في محاضرته اليوم. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون فيها الفائدة العظيمة، والله يكتب له الأجر إن شاء الله. نشكر الحقيقة الشيخ عايض على استجابة الدعوة، وحضور مثل الشيخ عايض وقربه من الجماهير وقربه من محبيه وإيصال الرسالة عن قرب شيء رائع وجميل. وإحنا أستاذ وائل، طبعا برنامج الأمس كان برنامج شيق، برنامج جميل، صحيح أنه طويل لكنه كان شيق جدا. فلعلنا نخرج إلى فاصل يا وائل. يمكن في تقرير عن أحداث الأمس قبل ما يبدأ الشيخ بالمحاضرة. رائع. إذا مشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء الأكارم، نخرج إلى فاصل لمشاهدة تقرير فعاليات الأمس، فابقوا معنا. أفرح حينما أجد هذه الوجوه الطيبة التي جاءت إلى ملتقى شباب الخبر. أسأل الله أن يجزي القائمين عليه الفردوس الأعلى، قولوا آمين. يعني إحنا 4 سنين على التوالي أيضا مع الملتقى، في كل سنة الحمد لله يعني نكون موجودين مع الملتقى. تراه يخرج وينسى عظمة الله جل وعلا، وهو يعلم أن الله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. رسالة يعني جديدة من نوعها للمجتمع، كانت الرسالة موجهة للمدمن بطريقة عاطفية، بخطاب عاطفي، بحيث نكلم المدمن نقول له: يا مدمن، حنا حبايبك، حنا أخوانك، كنت منا وفينا، والحياة حلوة، وابقى معانا وإحنا معاك. أهل المخدرات ينادونك، أهل التفجير ينادونك، أهل الفساد ينادونك، أهل الكبائر ينادونك. يا حبيبي أجب رب الأرض والسماوات. أنا أقول إن أنا إعلامي بالحظ، وما زلت أكررها إن أنا إعلامي بالحظ، لأني نهائياً ما فكرت أدخل مجال إعلامي. والله ثم والله، كم من شاب يأتي أحدهم لا يصلي ويرجو رحمة، وأحدهم بغى على أبويه، وأحدهم ما أمسك القرآن في حياته كلها، والآخر يقول: يا شيخ والله ما بقى معصية ما سويتها. هذه المقولة اللي أنا مؤمن فيها جدا، اللي هي: حب ما تعمل تعمل ما تحب. الشباب أحبابنا يقتلون وهم أحياء، يقتلون وهم أحياء بالكبائر والذنوب، وحنا ربما نتفرج. فالخلاصة أن أحيانا البداية البسيطة هذه إذا أنت أخلصت فيها وأعطيتها حقها، قد تكون خطوة وراها خطوة وراها خطوة حتى تصل للهدف الكبير اللي أنت تسعى له. قال إن واحد من أخوياي: والله يا شيخ، سجد لراقصة فقبض عليها، سجد لراقصة فقبض عليها، وين نودي وجوهنا من الله؟ كثير منا يمكن وصل لمرحلة من المحاولة ومن المحاولة والتجربة إلى مرحلة خلاص قال ما في أمل أوصل، وسبحان الله يمكن يكون يوم يومين أسبوع من الصبر أكثر يصل. يا شباب أبشروا بالخير، ويفرحني إن فيكم البار، وفيكم المصلي، وفيكم التائب، وفيكم القائم في ملتقى شباب الخبر. نحن الحياة في الملتقى، نحن يكتمل كل ما فيه يكمل باغي الخير فأقبل بين الإخوة والأحباب بين الإخوة والأحباب ملتقى الخبر أجمل كل ما فيه يكمل. عدنا لكم مشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء في تغطية لليوم الرابع.